بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثالث من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: وينقض أصل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هو من نواقض الوضوء، وهذا هو الشادش، غسل ميت. فإن الميت إذا غسل فالغاسل له ينتقض وضوءه، كما لو كنت الآن أنت على وضوء فغسلت ميتا، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو كافرا، فإن الوضوء ينتقض حينئذ، كما هو مروي عن ابن عمر وابن عباس: وكان يأمران الغاسل بالوضوء. ثم الغاسل ما هو؟ هو الذي يقلب الميت ويمر الماء على جسمه دون من يصب عليه. لو كنت أن تصب وآخر يغسل وأنت على وضوء، فالذي يصب وضوءه باقي، والذي يقلب الميت بيديه ويمر الماء على جسم الميت لو كان على وضوء نقول لا أعد الوضوء، فهذا ينتقض. وهذا هو المذهب، ولو ما المشعور، وهو من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينتقض الوضوء بغسل الميت، وإنما هذا هو مذهب الإمام أحمد، هو من المفردات. نعم. والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس. والغاسل من يقلب الميت، واحد يصب وأنت قلبك تمر الماء على بطنه وعلى ظهره وعلى راسه وعلى جزء من جسمه، فأنت هذا هو الذي ينتقض وضوءه دون من يممه. لو فرضنا أن مات معك ميت ولكن لم تجد ماء أن تغسله، أو كان حريق تغسيله تقطع الحمى، وقلنا يممت وأنت على وضوء، فالوضوء لا ينتقض بالتيمم، وإنما ينتقض بالغسل ومباشرة الجسم بالتغسيل. نعم. إن اغتسل هو أفضل، وإن ترك معلش. نعم. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور، أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيا أو مطبوخا. نيئا كذلك السابع من نواقض الوضوء أكل لحم خاصة من الجزور، يعني إذا أكلت لحما من الجزور فهذا هو الذي ينتقض الوضوء به، دون الكرش ودون الرأس ودون الكبد ودون الشحم ودون المرق ودون اللبن. لو كنت على وضوء شربت حليب ناقة ما نقول انتقض وضوءك، أو شربت من المرق أو أكلت من الشحم أو من المصارين أو من العصب أو من الكلى، إنما الذي ينقض هو الهبر، سواء كان نيئا أو مطبوخا، هذا هو الذي ينقض. وذلك بدليل حديث جابر وحديث البراء بن عازب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل: أنا أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. فهذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، مما يدل على أن أبوالها طاهرة. ورخص أيضا في الصلاة من أكل لحوم الغنم إذا كان على وضوء، أنت على وضوء أكلت لحم غنم فإن لحم الغنم لا ينقض، أما الإبل فقيل لا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فهذا يدل على تعين الوضوء من لحم الإبل. وكذلك نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، والمعاطن جمع معطن، وهي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأخبر بنقض الوضوء بأكل لحومها. وهذا أيضا من المفردات، ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، كما هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. لكن قال النووي في شرح مسلم، يقول لما تكلم على حديث البراء وحديث جابر، إن من قال بالنقض من أكل لحوم الإبل أبو بكر بن خزيمة، فهو يقول بالنقض، وأبو شافعي وأبو بكر البيهقي يقول بنقض الوضوء، وهو قول أهل الحديث، قال وهو مذهب أحمد وإسحاق. ثم قال النووي، وهذا القول أصح دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. فالدليل يقتضي أنه ينتقض، ولكن ما هي الحكمة في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ هم يقولون تعبدي، ولكن آخرون يقولون ليس هو تعبدي، بل الحكمة معقولة، العلة معقولة ومعروفة. وذلك أن الإبل طبعها الغلظة والشدة، الورد في بعض الأحاديث أن على شنامها، على كل شنام منها شيطان، وأن الرسول قال على أصحاب الغنم الوقار والسكينة، وعلى أصحاب الإبل فذلين الكبر والغلظة. فأخبر الرسول بأن الذي يقتني الإبل ويشرح بالإبل ويخالط الإبل لا بد أن تؤثر فيه مخالطتها بشيء من الأنفة وشيء من الكبر وشيء من العظمة بمجرد مخالطته لها. فإذا كانت المخالطة الظاهرة تؤدي هذا، فما ظنك باللحم إذا خالط دمك وخالط لحمك لحمها؟ فلا أن تورد عندك شيء من الكبرياء والعظمة أكثر مما تورده مع مخالطيها ظاهرة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحومها، هذا هو الحكمة في ذلك. ثم قالوا إن المخالطة لها أعظم التأثير في الأخلاق وحتى في التكوين الخلقي الخلقي، وذلك أن الإنسان لو خالط أهل خير يؤثرون عليه وبالعكس أيضا. وذكر ابن خلدون في مقدمته والعهدة عليه ما معناه، أن بعر الإبل يقول لو جعل بعر الإبل مع البيض ورجنت عليه الدجاجة، أن البيض إذا فقش صار فراخ يصير كبار، لأنه يتأثر بمخالطة بعر الإبل له فيعظم الأفراخ وتكون الدجاج كبير جدا بمجرد مخالطة البعر، بعر الإبل لها، فيما إذا وضع البعر مع البيض عندما ترجن عليه الدجاجة. هذا قول ابن خلدون. وقال أيضا لو أخذ الحب وطبخ مع بعر الإبل ثم أعطي الدجاج صار بيضه كبير وأفراخه أكبر لأجل المخالطة، فيؤثر مجرد المقارنة والتأثر فيه يؤثر به. فإذا كان كذلك فما ظنك باللحم إذا أكله الإنسان؟ فلا بد أن يؤثر في تكوينه وفي خلقه ما يؤثر، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحوم الإبل. نعم. قلت لكن هذا قول ابن خلدون والعهدة عليه، تجربة ما أدري عن التجربة، لعلك تجرب. شو خديجة؟ نعم. لا أقول عهدة ما أدري عنه، يمكن يجي لو جرب أحد، الناس ما يدرون الناس يجربون. التفريق يا شيخ. نعم. بين اللحم وغيره شيء اشتري له الخنزير ما فرقوا بين اللحمة الهبر وغيره، فكذلك في الإبل كيف فرقت؟ يقولون التفريق لأن في اللحم أشد، ولأن الرسول قيل أن توضع من لحوم الإبل، قال نعم من لحوم، والمصارين والكبد لا يسمى لحم في اللغة ولا يطلق عليه مسمى لحم، فاقتصروا على مورد النص وهو اللحوم ومقتضى ما قاله أئمة اللغة في اللحم. هذا وجه بالنسبة للخنزير. ما ينقاش الخنزير هذا محرم نهائيا، والقياس عليه أو مقارنة لا وجه له، مسألة الخنزير ما لا وجه، هذاك محرم بتاتا، ولا في شيء أبيح وشيء ممنوع مثلا، بل هذا كله يباح لحم الإبل مصارين وكله، إنما الكلام في الفروض. فقياس ما هو محرم بالكتاب والسنة بجميع أجزائه على ما أباح الله لنا، وإنما الكلام في الوضوء فقط، قياس مع الفارق ما يصح قياس. نعم. لا الرسول إنما قدم له لحم شاة فكان ينهج بالسكين ويأكل، فدعي إلى الصلاة فقام ولم يتوضأ، وجاء في حديث جابر أبلغ ما قلته قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فالجمهور استدلوا بهذا، قول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، داخل فيه حتى لحم الإبل، فلا نقضى حينئذ، لأنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا بعمومه يدل على عدم الوضوء لا في الإبل ولا في لحم الإبل ولا غيره. أجاب الحنابلة عن هذا، قالوا كان قبل أن الرسول يتوضأ من كل ما مست النار، حتى من الأقد وحتى من لحم الغنم، فكل شيء مست النار كان الرسول يتوضأ من قبل، ثم أخيرا ترك ذلك كله، لأنه أتي بأثوار من أقد، يعني جلوف من أقد وهي مطبوخة، فأكل وصلى ولم يتوضأ، وأكل من لحم الشاة فصلى ولم يتوضأ. ومعنى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار في غير الإبل، لأن الإبل أيضا سئل عنه فقال نعم، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ إلا حيث تعذر الجمع، والجمع في هذا ممكن لا سيما وقد ذهب إليه أهل الحديث، وكذلك أيضا الحكم عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل كما أن لحمها ناقض، فقد سئل الرسول أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، والذي رواه أبو جابر نفسه. نعم. هذا وضوء ما مشت النار، قلت كان آخر من ترك الوضوء مما مشت النار، ثم هذا الحديث يحتاج إلى نظر، فغسل اليدين لا يسمى وضوء إلا بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي إلا الوضوء حيث أطلق، فهو الوضوء المعروف، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا الوضوء المعروف. قال أحمد في حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة، والثامن مشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. الثامن من نواقض الوضوء أشار إليه بقوله وكل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء ما عدا الموت، فالكافر إذا أسلم لا بد أن يغتسل، وإذا قلنا لا بد أن يغتسل إذن لا بد أن يتوضأ، وكذلك الجنب لا بد أن يتوضأ، إلا أن لو نوى بغسله رفع الحدثين ارتفع، كأن يكون إنسان عليه جنابة وعمم جميع بدنه ولكن ناويا بهذا الغسل رفع الجنابة ورفع الحدث الأصغر، يعني ناوي الصلاة بيشبح ويعمم بدنه بعدما غسل فرجه، يعني ناوي هذا كفى، دخل الوضوء الحدث الأصغر واندرج في الحدث الأكبر كما تقدم وكما يأتي في باب الغسل. لكن إذا نوى بغسله وعمم البدن فهذا يكفي، وأما إذا لم ينوي إلا الغسل الأكبر لا بد وأن يتوضأ. هذا معنى كل ما أوجب وضوءا أوجب غسلا أوجب الوضوء، كالمكافر إذا أسلم إلا الموت فإنه لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل فقط وليس فيه وضوء. فمثلا لو أن إنسانا اغتسل الآن وتنظف وتوضأ واغتسل غسلا كامل وعمم جميع بدنه ونظفه ولما انتهى خرجت روحه، لا أحدث ولا شيء ولا وقع شيء، نقول نغسل الثاني، ما نكتفي بالغسل هذا، لأن الموجب للغسل هو الموت، فمجرد مفارقة الروح للجسد يوجب الغسل، وهذا الغسل ليس فيه وضوء، إلا أن الوضوء مستحب، والوضوء للميت قبل أن يغسل كما سيأتي بالجنائز استحباب فقط ولا لا يجب، وإنما الواجب أن يعمم بدنه كله ويكفي، إلا أن الأفضل ينجى ثم يوضى ندبا ثم يعمم جميع جسده بالماء. نعم. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والغيبة والكذب والقهقهة في الصلاة، ولو خلافا للحنفية، فالحنفية يرون أن الإنسان لو ضحك ويصلي بطل وضوءه، أو قذف قال يا جاني أو يا كذا والعياذ بالله انتقض وضوءه، هذا عند الحال، أما قول الجمهور لا ما ينتقض، ومخطئ على كل حال وفعل محرم، إلا أن الوضوء لا ينتقض، ما ليس له دخل في نواقض. نعم. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. إيش وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. نعم. وأكل ما مشته النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما، يعني من القذف والكذب والغيبة والقاقة وما عطف عليه من أكل اللحوم، لحم الغنم ولحم الدجاج مما مشته النار هذا لا يسن الوضوء. نعم. ماذا ما قال منه؟ يقول لماذا قال منهما ولم يقل منها؟ به نوعين، لهذاك نوع يعني وهذا نوع آخر، يعني ليس كمثل هذاك من باب المحرم والممنوع وهذا من باب الجائز أكل اللحم. نعم. نعم. أي يريد على هذا يريد القهقه، لكن حتى الكلام المحرم ما نعرف دليل أنه يسن الوضوء منه بالظاهر، كلها ما نشوف في شيء من الأدلة. ومن تيقن الطهارة وشك أن تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بأن توضأ ثم شك الأحدث أم لا بنى على اليقين وهي الطهارة، وسواء كان هذا الشك حصل وهو يصلي أو خارجها، لأن المالكية يرون إذا كان خارجها يتوضأ وإن كان في نفس الصلاة لا يبني. مثاله قل هو من تيقن الطهارة وشك في الحدث، مثلا توضأت لصلاة المغرب اليوم، تيقنتها الوضوء توضأت وصليت المغرب، جت صلاة العشاء والله ما أدري وني أحدثت أم لا، أنتم تيقن أنكم توضئ للمغرب ولكن حصل عندك شك، هل أحدثت بعد صلاة المغرب يعني فيما بين صلاة المغرب والعشاء أم لا؟ نقول ابن على اليقين وهو الطهارة، لأن الأصل الطهارة والحدث مشكوك فيه والأصل عدمه، هذا معنى. ومن تيقن الطهارة تيقنت أنك متوضي لصلاة المغرب، وشك في الحدث شكيت هل أحدثت بعد المغرب إلى صلاة العشاء في هذه الفترة، ما عندك يقين، بنى على اليقين وهو أنك متيقن أنك تطهرت قبل المغرب فلا يلزمك الوضوء بمجرد الشك، هذا معنى. نعم. تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. تساوى الأمران الشك من عدمه أو غلب على ظنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بل يبني على اليقين. لكن مذهب الإمام مالك يقول هذا خاص في الصلاة لا يقطعها إلا بيقين، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يلزمه الوضوء. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل، وكذلك العكس إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين. مثاله بعدما صليت المغرب أحدثت متيقن، جت صلاة العشاء قلت أنا أحدثت بعد صلاة المغرب ولكني لا أدري هل توضأت أم لا، نقول لا ما توضيت، ابن على اليقين لا بد أن تتوضأ بكل حال، لأن الحدث متيقن والوضوء عقب الحدث مشكوك فيه، الأصل عدمه. نعم. فإن تيقن أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. فإن تيقنهما يعني تيقن الحدث والطهارة جميعا ولكن شك أيهما أسبق فهو بضد حاله قبلهما. مثاله توضيت قبل المغرب أو بعد المغرب ثم أحدثته وجدت صلاة العشاء قلت والله أنا ما أدري أنا متيقن أني أحدثت وتوضيت، قلنا لك طيب أيهم الأول؟ قلت الأول متوضي والحدث شكيت فيه، نقول الآن تمتوضي. الثانية قلت أنا متيقن الحدث والوضوء شكيت، نقول أنت محدث. الثالثة قلت أنا والله ما أدري أنا تيقنت أني أحدثت وتيقنت أني توضيت يقين لكن لا أدري أيهما أسبق، ما أدري هل الحدث قبل الوضوء أو الوضوء قبل الحدث. مثلا بعدما صليتها المغرب وجت صلاة العشاء قلت والله ترى أنا مشكلة علي أنا ما أدري أنا عقب المغرب توضيت وحدثت فلا أدري أيهما الأول، نقول أنت بضد حالك قبلهما، قبل المغرب وش أنت؟ قلت قبل المغرب أنا محدث، نقول أنت الآن متطهر. الثاني قلت قبل المغرب أنا متطهر، نقول أنت الآن محدث. هذا معنى فإن تيقنهما يعني تيقنت بعد المغرب الآن أنك أحدثت وتوضيت إلا أنك لا تدري أيهما أسبق، فانظر حالك قبل المغرب فأنت بضد حالك قبل المغرب، إن كنت قبل المغرب محدث فأنت الآن متطهر، فإن كنت قبل المغرب متطهر فأنت الآن محدث، هذا معنى كلامه. نعم. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث. نعم. وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، لأنك تيقنت زوال حالك قبل المغرب، مثلا حصل منك الحدث والوضوء بعد المغرب ولا تدري أيهما أسبق، قلنا لك حالك قبل المغرب قلت حالتي قبل المغرب محدث حالك قبل المغرب، نقول الآن متطهر لأنك متيقن أنك محدث قبل المغرب، وتيقنت الآن أنك متوضي، فأنت الآن متوضي، فقل حد المشكوك. فإن كنت متطهر قبل نقول زال هذا التيقن بالحدث الذي حصل بعد المغرب، زال، فأصبح ما له قيمة الآن، فأنت الآن محدث. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، فإذا لم يدري عن حالته قبل المغرب يلزمه أن يتطهر، لكن في هذه المسائل كلها ينبغي أن يتوضأ احتياطا، بل هو المتعين. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما. كذلك لو أن اثنين سمع من واحد منهما صوت، كل واحد يقول منك مو مني، عليك تقوى الله أولا لأن الوضوء أمانة، لكن إذا صح أنه ما يدري وتيقن أنه مؤمن والآخر تيقن أنه مؤمن فلا وضوء عليهما بناء على اليقين، ما دام كلهم تيقنوا كل واحد يقول أبدا أنا يقينا مهبنا، قال ثاني أنا يقينا مهبنا، فعندهم أن هم نيتهم صلاتهم لازمه الوضوء، لكن لا يأم أحدهما الآخر، ما يمكن تصلي به لأننا تيقن أحدكم محدث فلا يصح أن تصلي به. نعم. ولا يأتم أحدهما بصاحبه، هذا ولا يأتم أحدهما بصاحبه، جهل أيكما، لأن كل منكم يقول مهب أنا وأنا متيقن مهب أنا. ولا يصافي أو في الصلاة وحده، كذلك ولا يصافي في الصلاة وحده لتحقق أن أحدهما محدث. نعم. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، وإن كان أحد الاثنين إمام فكل منهما يعيد، لأن هذا مأموم صلى خلف من لا تصح صلاته، وإن كان الإمام فنوى إمامه منفرد فلا تصح صلاته، كل منهم يقضي. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، ويحرم على المحدث مس المصحف بيده أو غيرها بلا حائل حتى جلده وحواشيه، فإنه ورد في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا في أن المصحف لا يجوز لأحد أن يمسه إلا على وضوء. نعم. ما عدا الظاهرية، فالظاهرية يرون أنه لا مانع، ولكن لا دليل، استدلوا بقصة هرقل عظيم الروم حينما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أولاد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك إثم الأريشيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. قالوا إن الرسول مكن هذا الكافر من هذا الكتاب وقد تضمن آية وهو كافر، فدل على جواز مس المصحف المحدث، لكن أجاب الجمهور قالوا هذا ما يسمى قرآن بل هذا كتاب، ولهذا يسمى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى مصحف، فإذا كان الكتاب تضمن آية أو أيضا كتب التفسير أو كتب العلم لا مانع من مسها، لأنها لا تسمى مصحف ولا تسمى قرآن، وإنما دخلت الآية على وجه الاستدلال بها فلا مانع من ذلك. بقي موضوع تعليم الكافر القرآن، هل يجوز تعليم الكافر القرآن؟ مثلا يقال بعض أولاد النصارى الآن الذي يعملون أنهم يقرؤون في المدارس هنا وأنهم يعلمونهم القرآن أو ما أدري من أفتاهم بهذا، فهذا غلط، لا يجوز أن الكافر يعلم القرآن إلا إذا رجي إسلامه، على خلاف إذا رجي إسلامه، أما إذا كان يقرأه للشهادة فينبغي تنزيه القرآن وتعظيمه عن أن يقرأه هذا الرجل. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنه عن تعليم اليهودي أو النصراني القرآن، فأفتى ابن عباس بأنه لا يمكن من القرآن، وابن جزي حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن، أما إسماعه فلا مانع، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، تقرأه عليه، أما من أنك تعلمه وهو لا يعتقد ولا يعتقد معناه فهذا لا يجوز بالإجماع. لكن إنما الخلاف فيما إذا رجي إسلامه، هل يعلم إذا رجي إسلامه ويمكن من ذلك أم لا؟ وله تصفحه بعود، كما لو أخذت المصحف وصار بينك وبين حائك كيس أو مقشة وتكسر لقى بعود، هذا عندهم لا مانع عنه. نعم، هذا طلبة المدارس يقولون إذا كتب لهم في اللوح ولهم أن يمسوا ما كان خاليا من اللوح، ولو كان إذا كان التفسير أكثر من المصحف، يعني إذا كانت كلمات التفسير وألفاظ التفسير أكثر من آيات القرآن فيعطى حكم المصحف. ولهذا مثل الجلالين، الجلالين يتكلم على المفردات، وإذا كان تفسير الجلالين مثلا فوق والمصحف في الجوف أو بالعكس، فهل يعطى حكم المصحف بحيث لا يجوز مسحه بغير وضوء، أو يعطى حكم التفسير بحيث يجوز مسحه؟ هذه المسألة تكلم عليها بعض المتأخرين وقالوا إن كلمات الجلالين التفسير أكثر من القرآن، فلهذا يعطى حكم التفسير. وقالوا إن من أول البقرة إلى سورة المزمل أبدا التفسير مقابل للآيات القرآنية هذه بتلك، ما فيها زود، ومن تفسير المزمل إلى آخر القرآن يقولون زاد ألفاظ التفسير على الآيات القرآنية زادت، فبسبب هذا أعطوا حكم التفسير، لأن صار التفسير أغلب أكثر من القرآن. وأظن أشار إلى هذا حتى صاحب كشف الظنون أشار إلى هذا في معظم. نعم، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، مثل الكتاب لو كررت فيه الآية، لو مثلا كتاب كررت فيه الآية صارت أكثر من. نعم، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، يعني أن الصغير يجوز له أن يمس اللوح وهو على غير وضوء، ولكن يكون مسؤول للخالي من الكتابة. نعم، ولا مس تفسير ونحوه، ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة، ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، ويحرم أيضا مس المصحف بعضو نجس كأن يكون في يده نجاسة والمسح ولو كان الأول لا يجوز له. وكذلك أيضا يحرم السفر به إلى بلاد العدو لا يجوز. والعلة، وقد جاء حديث في مسلم بل وفي البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوا منه. ومعنى مخافة أن ينالوا منه يعني أن يؤولوه على غير تأويله، وأن يأخذوا من ما يستدلون به على باطلهم، ما هو المراد أنهم يمزقونه، لا، بل يأخذون منه ويؤولون على غير ما دل عليه. لكن الآن المصاحف تأتي منه تجد. نعم، وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة، كذلك ويحرم توسد المصحف، ويحرم أيضا توسد كتب العلم النافعة، لأن فيها امتهان لها ما لم يخف سرقتها، يخشى لو نام جميع يسرقها، فيريد أن يتوسدها من باب الحفظ لها خشية أن تسرق، فهذا يجوز بالضرورة. نعم، ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، ككتابة في الجرائد وكتابة أيضا في الدفاتر وتمزق وتلقى في القمائم والنفايات، وهذا لا يجوز بكل حال. نعم، سبقا كتب للبلديات وللمسؤولين والمحرر الصحف أنه ينزه القرآن عن كتابة في الصحف، وجاء تعميمات، لكن وكره مد رجل إليه. وكره مد رجل إليه بما فيه من امتهان. نعم. واستدباره وتخطيه. نعم، كل هذا من باب الكراهية. نعم. وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. ويكره تحلية المصحف بالذهب والفضة لما فيه من إفساد المال، وأما كتب العلم فيحرم. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة الجنازة. ويحرم أيضا الصلاة على المحدث ولو كانت نفلا وحتى صلاة الجنازة، لا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء. لكن ذكر النووي وكذلك ابن تيمية أنه إذا خشي أن تفوت الصلاة على الجنازة فيما لو ذهب ليتوضأ بحيث يصلى عليها، قالوا يجوز له التيمم كأن يتاب بالجنازة وأنت في المسجد، فلو ذهبت للوضوء فاتتك الصلاة. على رأي النووي وابن تيمية يقولون يجوز لك تيمم وتصلي عليه، أما الجمهور فلا. واستدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهم حينما ذهب صلى الله عليه وسلم ليبول، لما فرغ لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ذهب إلى حائط بني فلان فتيمم من الجدار فرد عليه السلام، ولا موجود لأن الرسول كره أن يذكر الله على غير طهارة. قالوا هذا يدل على أن السنة إذا خشي الإنسان أن تفوت وإن كان الماء موجودا لا بأس أن يتيمم، لأن الرسول تيمم من الجدار لأجل رد السلام، لأنه يفوت الرد لو ذهب للوضوء. فكذلك إذا كان تفوت الصلاة على الجنازة فيما لو ذهب للوضوء جاز له أن يتيمم. نعم. نعم. حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ولا يكفر من صلى محدثا إلا عند الحنفية، فهم يرون أن من صلى محدثا هو يكفر. نعم. أي على المذهب ما تصح سجود تلاوة إلا بوضوء. أما على رأي ابن تيمية واختيار البخاري وقول ابن عمر يجوز له أن يسجد التلاوة ولو كان على غير وضوء. ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. ويحرم على المحدث أن يطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة، فقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فإنه ذهب فتوضأ ثم جاء ليطوف فلم يطوف إلا بعد الوضوء. قالوا هذا يدل على اشتراط الطهارة في الطواف، وأنه لو طاف على غير طهارة لا يصح طوافه، لكن ذهب آخرون إلى أن الطهارة لا تشترط كما هو رأي ابن تيمية وقول في مذهب أبي حنيفة. نعم. وكذلك أيضا يدل حديث عائشة في قصة حيضها، فإنه دخل عليها صلى الله عليه وسلم تبكي، قال لعلك نفشتي، قالت نعم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا قل حتى تطهري دل على اشتراط الطهارة للطواف. نعم. أقصد بس إذا قلنا إن هذا موقوف نقول له حكم الرفع أو لا، يعني يرفع حكما هذا حديث بعينه، سواء قلنا له حكم الرفع لا يكونك يعني توافر أدلة، لكن في مثل هذا تقول يعني مراد تقول له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي. نعم. ولا مسرح للعقل في مثل هذا. نعم. باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره. باب الغسل وبضم الغين الفعل، تعميم البدن بالماء بموجب من الموجبات الآتي بيانها، والغسل بفتح الماء، والغسل بالكسر هو ما يغسل به مثل الصابون. تقول وين الغسل؟ يعني الصابون أو الإشنان هو الشيء الذي يغسل به، هذا بالكسر. وبالضم هو الفعل، والفتح الماء، وقد يطلق أيضا الفتح على الفعل. والغسل موجبه ستة، أحد ستة أشياء الآتي بيانها، فإذا وجد واحد من هذه الآتي بيانها وجب على الإنسان أن يغتسل بكل حال، يعني أن يغسل بدنا. نعم. وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني أشياء أشياء موجبها ستة مضاف أشياء، هذا لما يصرف ما لم يصرف علة واحدة تقوم مقام علتين، وهي ألف التأنيث الممدودة، مثل قوله تعالى فهل لنا من شفعاء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، فهذه العلة فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، وهي الألف وهي ألف التأنيث الممدودة، وضابطها أن يكون ألف ممدودة بعدها همزة أشياء شفعاء، فهذه خلاف الألف التأنيث المقصورة فهي الملشاء مثل أنثى أبلاء. نعم. وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. كذلك الموجب للغسل ستة أشياء، أحدها خروج المني دفقا بلذة، فلو خرج دفقا وليس هناك لذة، أو خرج بدون دفق لكن قالوا إن اللذة ملازمة للدفق، لا يمكن وجود لذة بدون دفق، لا بد من بينهما التلازم، فهذا يوجب الغسل. ما هي الحكمة في وجوب الغسل عند لخروج المني؟ نعرف أولا أن الغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، والسنة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة وحديث عائشة وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن من أصيب بجنابة وجب عليه أن يغتسل، كما وصفت عائشة وميمونة صفة اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع أمر معلوم معروف. بقي الحكمة، ما هي الحكمة في كون الإنسان يجب عليه أن يغتسل عند خروج هذا المني سواء كان بجماع أو باحتلام؟ قالوا الحكمة أن خروج أن المني يخرج من جميع الجسد، قالوا إنه من الدماغ ومن الكبد، من الدم، من خلاصة الدم ومن خلاصة الدم، فلهذا إذا جامع الرجل خرج من المني يصاب بشيء من الفتور، لأنه فقد شيئا من قوته، يصاب بشيء من الفتور والكسل والملل لأن نشاطه قد ضعف بما افتقده من جسمه، فجاءت الشريعة بالأمر بالاغتسال أن يعمم جميع بدنه بالماء، لأن الذي خرج كله من جميع بدنه، ولأجل أن يستعيد نشاطه، فإنه إذا اغتسل استعاد نشاطه وعاد عليه ما فقده من تلك القوة التي ذهبت بسبب الجماع، هذا هو الحكمة. ولهذا كما قال عمار وقال بعض السلف، فالإنسان عندما يصاب بجنابة كأنه يحمل أثقال على ظهره فيحس بثقل، بالإضافة إلى ما يصاب به من الفتور والكسل كأنه حمل عند ثقل نفساني قلبي حتى يغتسل، فإذا اغتسل وجد خفة وارتياح نفس وكأنه ألقى عن ظهره شيئا من الحمل، فهذه هي الحكمة في وجود الغسل بخروج المني دفقا بلذة. نعم. فلو خرج من يقضان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضخ وخروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فلو خرج المني من يقظان، لاحظ قول من يقظان، خرج منه مني لكن مو بدفقا بلذة، بل يقظان وخرج منه شيء أبيض ولا في لذة، هل يغتسل؟ نقول لا، لأن نشترط أن يكون دفقا بلذة، وهذا من يقظان خرج منه بدون لذة. فإن قلت ما الدليل؟ قلنا حديث علي: إذا فضخت الماء فاغتسل. ومعنى فضخ الماء، إذا فضخت الماء فاغتسل، فإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ هو خروجه بغلبة دفقا بلذة، وهذا خاص في اليقظان. أما النائم، لو استيقظت من النوم فوجدت في ثوبك أثر مني أو في فخذك أو في منامك، هذا يجب عليك أن تغتسل. وإن لم تذكر احتلاما، هذا لابد أن تغتسل. بوجود المني من النائم يتعين عليه أن يغتسل، ذكر احتلاما أو لم يذكر في نومه. أما لو قلت مثلا أنا ذكرت احتلام وأنا نائم، أنت نائم احتلمت كأنك جامعت، بعدما استيقظت لم تجد مني لا في ثوبك ولا في بدنك ولا في منامك، نقول ما عليك غسل، لا غسل عليك لعدم وجود المني. فالنائم الحكم منوط بوجود المني، إذا وجد يجب عليه أن يغتسل، ذكر احتلاما أو لم يذكر. فإن ذكر احتلاما في النوم بعدما استيقظ لم يجد أثر، فهذا لا غسل عليه. أما اليقظان، لو وجد مني خرج من مني لكن بدون لذة ولا شيء، بل خرج أبيض شبه المخاط، فهذا لا غسل عليه، بخلاف لو كان نائم. نعم، توضى أي شيء أنا أخذ، لا بس من المال ما عليه غسل، ومن الوضوء يجب عليه أن ترى. الحديث وش الحديث؟ وش الحديث اللي؟ هذا ما ينافيها، مثل حديث الماء من الماء، ومثل إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل، ما فيها منافاة. كل ما فيها منافاة. نعم، لا، لكن مجرد العلاج لقول الرسول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا أولج وإن لم يحصل لذة، وإلا مجرد العلاج هو لذة، مجرد العلاج هو لذة، وإن لم يحصل إنزال فهذا يجب عليه أن يغتسل. نعم، هي الخلاف على كل ما نقل مسألة لو فيها خلاف. نعم، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذين، قاله في الرعاية. نعم، وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. يعني إذا خرج المني من غير دفق ولا لذة يصير حكم نجس من اليقظان. كذلك لو خرج منه مني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه مثلا، هذا هذا لا غسل عليه، إنما هو نجس حكم حكم الدم وحكم غيره. نعم يا شيخ، يعني الآن المعروف أن يعني الذي في الذي فيه تجاوز في يعني العظام ليس يعني منية بل هو مخ، يعني كمثل الذي في الفخذ ويعني عظام الساعد والذي في العمود الفقري يعني مخ. يعني يقولون يعني لو فرض لو فرض مثلا انتقل بسبب شهوة وتجمع ثم خرج من غير المخرج فلا غسل عليه، هذا مراده. ولا هذا ما في شك انه كله مخ، والظاهر بعد هذا نادر او شبه غير موجود. لكن سمعنا انه لا يكون منيا في هذا الصوره التي يظهر بها الا في الاذين. لا لازم يقول ان تطبخ الاذين ودم اصلا، ودم تطبخ الاذين. لكن هم يذكرون مثل هذه المسائل إنما هو تفريع على قواعد يؤصله مثل ما تقدم، بس بناء على أنه إذا كان من غير المخرج هو لا يثبت حكم الاغتسال. فمثلا لو طبخته الأنثيين وصار مني وانشقت الأنثيين وخرج، لو فرض يعني من غير وإن كان مني لا غسل عليه. هذا هو خرج من غير مخرجه، لأنه لا يوجد لذة إلا إذا خرج من الذكر، لا يوجد لذة ولا دفقا بلذة ولا حكم إلا من جهة مخرجه، أما إذا خرج من غير مخرجه فلا. وإن فاق نائم أو نحو يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحو أو كان به إبردك يا شيخ. نعم أو كان به إبردة. إبردة نعم مرض. أو كان به إبردة لم يجب الغسل ولا وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. كذلك فإذا نام إذا استيقظ من يمكن بلوغه فوجد بللا وتحقق أنه مني يجب عليه أن يغتسل وإن لم يذكر احتلاما كما تقدمت الإشارة إليه. فالحكم منوط بوجود المني، إذا علم أن هذا مني في بدنه يجب عليه أن يغتسل. وقوله فقط يعني لم يثبت حكم البلوغ لأن أمر مشكوك فيه، وإنما أمر بالاغتسال من باب الاحتياط. وأما إذا كان خروجه بسبب مثلا مهمني شك فيه بأن سبق ملاعبة أو سبق التفكير أو إبردة مرض كان يكون بالصلب وخرج منه هذا، هذا لا يسمى مني ولا يجب عليه أن يغتسل لأن الشيء مشكوك فيه والأصل عدمه. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. وإن انتقل المني من الصلب إلى الذكر لكنه لم يخرج فهذا يجب عليه أن يغتسل ما دام أنه أحس بانتقاله المني من مكانه، فهذا يجب عليه أن يغتسل لأنه يصدق عليه اسم الجنوب، لأن معنى الجنوب هو مأخوذ من المجانبة وهي المباعدة، فما حل المني قد باعد محله وانتقل من مكان إلى مكان فعليه يغتسل. ثم لو خرج المني بعد الغسل لم يعيد الغسل. نعم. فإن خرج المني بعده بعضهم يقول في كتب الطب القديمة لكن ما يقول إنه يحس بشيء من اللذة ولكن ما طلع شيء، كأن أحس بانتقل بدفقا بلذة ولكن بعدما فك نظر ما طلع شيء، فهذا هو انتقل من مكان إلى مكان لا بد وايخ. فإن خرج المني بعده وبعد غسله لانتقاله لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. كذلك إذا انتقل يعني إذا خرج بعد اغتساله فلا يعيد غسل مرة أخرى بل يكتفي بالأول. نعم. والثاني تغيب حشفة أصلية أو تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان. يقول لي أنه لا يجب عليه غسل مرتين في قضية واحدة، والثاني لم يوجد مع دقا بلذة ولا هناك شيء، فالحكم حكم البول. إذا ما قيل باشتراط اللذة يحتمل أن يقال يغتسل. والثاني تغييب حشبة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبنا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشبة الأصلية أو قدرها مع جب في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، فمتى غيبه وجب عليه أن يغتسل حتى ولو كان من بهيمة والعياذ بالله، عليه أن يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا بالنسبة للرجل والمرأة. وقالوا بالقياس عليه إذا غيبه في فرج، وإن كان هذا محرم وإن لم ينزل فعليه أن يغتسل. ولحديث: وإن لم ينزل، إذا جلس الرجل بين شعابها الأرض ثم جلدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فأناق الحكم بمجرد تغييب الحشرة في الأرض، وكون غيب في فرج محرم لا يسقط عنه الغسل. نعم. فإن أولج الخنث المشكل حشبته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبول الخنث فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. كذلك هذا تغيير على قوله وتغييب حشبة الأصلية في فرج أصلي، يعني لو غيب الخنث المشكل ذكره في فرج لا غسل عليه إذا لم ينزل، أو شخص غيب ذكره في قبل الخنثى أيضا لا غسل عليه، لأن الاحتمال أن يكون هذا الفرج زائد، ونحن نشترط أن يكون أصلي. نعم. وهذا ما لم ينزل، أما إذا أنزل لا فلا. يا شيخ، من ناحية هل يعني يصح ما يعني نكاح الخنثى؟ لا، نقول قبل أو دبرا يكون فيما لو وقع، والبهيمة هذا ما يجوز، كل هذا حرام. لكن لو فعل إنسان وتاب ورجع واستغفر قال هل عليه غسل أو أقيم عليه الحد، يقول نعم لا بد أن تغتسل. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشبة. وإذا كان مجرد التقاء يعني بدون إيلاج فهذا لا غسل عليه، لا يسمى التقاء، لأنه مجرد مش. إذا مش ذكر الرجل فرج المرأة وبدون التقاء وهو الدخول في الفرج فهذا لا غسل، أو دخل بعض الحشبة لم تدخل الحشبة بكاملها لا غسل حينئذ، يعني ما لم ينزل. يقولون الالتقاء في اللغة هو إيلاج الحشبة كلها. ولو كان الفرد من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه، فمن لزم الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصد كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه. ومن لزمه الغسل كالجنب حرم عليه قراءة القرآن، وحرمت عليه الصلاة، وحرم عليه الطواف، ولا يجوز له أن يقرأ آية من القرآن وهو جنب فأكثر، لكن يجوز له أن يقول ما وافق قرآنا على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. مثل أنت جنب نقول لك حرام عليك تقرأ القرآن، لكن قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من باب الدعاء لا بأس، أما إذا قصدت التلاوة لا يجوز لك غيب ولا نظر ما دام أنه جنب. فإنه جاء في حديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية: لا يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. هذا يدل على أن الجنب يحرم عليه أن يقرأ. أما الدعاء كالتسبيح والتهليل والاستغفار والذكر هذا لا بأس به، لا مانع منه. ومثل الحائض أيضا لا يجوز لها قراءة القرآن لأنها كالجنب، إلا أن بعضا من العلماء يجيز إلى خشية نسيانه، وقيل بالجواز مطلقا أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وفرقوا بينه وبين الجنب. قالوا إن الحائض مدتها تطول، وأما الجنب لم يكن له مدة فإن مدته لا تطول، عليه أن يغتسل ويزول المحذور. أما الحائض فلها مدة طويلة، كل ما يحيض كسبعة أيام أو ثمانية أيام أو أقل أو أكثر على حسب عادتها المعتادة، فلهذا قالوا يجوز لها أن تقرأ القرآن كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. أما قول الأكثرين لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا كذلك أيضا كما أن الجنوب كذلك، فقط لها أن تدعو وتستغفر وتسبح وتهلل وأن تتهجى القرآن بقلبها، كما أن الجنوب يجوز لها أن يتفكر بمعاني القرآن من غير أن يحرك لسانه. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل كذلك. وله تهجيه الجنب يجوز أن يتهجب والتفكر فيه، وهنا يقول أن يتهجاه ولو بتحريك شفته، فالقول الآخر لا، حتى ولا بتحريك شفته، لأن تحريك الشفه ناشئ عن حركة اللسان، فإذا حرك اللسان تحركت الشفتان فصار هذا قراءة، هذا الرواية الثانية صار قراءة. وإنما له نعم أن يتفكر في معانيه ويتهجى مثلا بدون أن يحرك به شفتين، بدون أن يحرك شفتين، فتحريك الشفتين ناشئ عن تحريك اللسان. أما المذهب هنا يجوز له أن يقرأ ولو حرك شفتين ما لم تبن الحروف، أما إن بانت الحروف وعرف فهذا لا، وله قراءة بعض آية ما لم تطل. نعم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. ولا يمنع من قراءة القرآن ولو كان فمه متنجسا، كأن يكون في فمه دم يخرج الآن من لهاتك دم، معلوم أن هذا الدم نجس، لكن هل يمنعك من قراءة القرآن أو يخرج من اللسان صديد دم مثلا؟ على المذهب لا، لا، لأنه غير مقصود، ولأن اللسان هو أداة الكلام وأداة القراءة، ومثل هذا لا يكون مانعا من قراءة القرآن. أما الكافر فيمنع من قراءة القرآن ولو رجي إسلامه. الرواية الثانية عن أحمد إذا كان يرجى إسلامه فيمكن من قراءة القرآن، أما المذهب لا، حتى ولو رجي، وإنما الذي جاء إسماع الكافر تقرأه عليه، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقول حتى يسمع كلام الله دل بالمفهوم على أن تلاوته لا يتلوه. ولهذا يقولون لا يجوز تمكين الكافر بالقرآن، والعلة في ذلك هو أنه لا يؤمن به ولا يعتقده، فإذا كان لا يؤمن به ولا يعتقده فكيف يمكن من قراءة القرآن؟ وعلل بعض الأحناف أيضا أنه ربما يأخذ من الآيات ويؤولها على غير ما دلت عليه فيستدل بها على باطله، هذا وجه المانع، فيكون من باب تحريف الكلام عن مواضعه. دليل أن الرسول منع الكفار أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وهذه بحثت في أربعة أقوال، وكثير من العلماء حكى إجماع أهل العلم أنه لا يجوز قراءة يهودي، إقراء اليهودي ولا النصراني القرآن، حكى بن جزي وكذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يمكنون من قراءة القرآن. قاتل الله السياسة، السياسة هي اللي لعبت بالناس. قراءة عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم أخذه من أخته فاطمة ومن زوجها سعيد بن زيد، ولكن ما دفعوا إلا لأجل لأنهم رأوا في علامات الإسلام، ودخل وكان يقرئهم خباب القرآن، يقرئهم سورة طه، وكان جاء يريد الفتك بأخته وزوجها، فعند ذلك ضربها وتأثر وقال أروني هذا، لما قرأه تأثر وأسلم، هذا على تقدير صحته، مع أن بعض المحدثين يقول هذا لا يصح، لكن هذا على تقدير صحته أنه الذي أخذ، ولم يكن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن الرسول مكنه، بل هو مشرك وأخذ منهم بالقوة ودفعه إليه، ومع هذا بسبب قراءته لتلك الصحيفة أسلم وقال أين مكان محمد دلوني عليه، فدل عليه، فلما ضرب الباب خافوا منه، فخرج إليه الرسول فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال والله لا يبقى مكان في الحرم، صرخت فيه بالشرك إلا أن أذهب وأصرخ فيه بالإسلام. نعم. ويعبر المسجد أن يدخلوا لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها، على الصحيح كما مشى عليه بالإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا، ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز كذلك. ولا يجوز للجنوب أن يدخل أن يجلس في المسجد بغير وضوء، لكن يجوز له المرور لحاجة، كونه يدخل مع هذا الباب ويخرج مع هذا الباب، وكونه الطريق قصير مع المسجد يلحق بالحاجة. لكن يقول الإمام أحمد أنا أكره أن تتخذ المساجد طرقا، فلا ينبغي جعله طريق. الحاصل أنه إذا كان محتاج كأن يكون الماء الجليب مثلا في المسجد قالوا يتيمم ويدخل إلا إن كان به اغتسل حالا، لكن لو كان هناك نوبة يتيمم ويدخل لأجل الغسل، أو مثلا دخل وخرج وجنب، فهذا لا مانع منه، مع أن الشارع هنا أشار إلى الخلاف الثاني وهو أنه يجوز دخول المسجد الجنب سواء كان في محتاج أو غير محتاج، أما الذي مشى عليه الماتن لا، ما يدخل إلا إذا كان هناك حاجة يدور أحد ولا يريد ماء وإلا. نعم. ولا يجوز أن يلبث في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث، ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى كذلك. ولا يجوز للجنب أن يجلس في المسجد بغير وضوء، كأن يكون مثلا عليه جنابة يريد الجلوس، يقول لا، لا تجلس إلا بوضوء. فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فإذا كان محتاج إلى الجلوس أو النوم فعليه أن يتوضأ، لكن لو كان مثل إنسان ينام في المسجد واحتلم وضوء المسجد وذهب وتوضأ ونام وأحدث بعد هذا الوضوء، هل نأمره يخرج توضأ ثانية؟ ما عند الله المسجد حتى والوضوء بعد، حتى ولو توضى وباقي على جانب عليكم مجرد يعني يومه ناقض الوضوء، انت كد وضوء محقق خرج من ريح محقق، انت كد وضوء. انسان مثلا توضى وهو جنوب ودخل المسجد ونام واحدث، فهل نقول اطلع توضى مش، او نقول وضوك الاول كافي؟ سؤال إنسان عليه جنابة يريد أن ينام في المسجد، وقلنا ما تمكث في المسجد إلا بوضوء ولا يلبث فيه بغير وضوء، توضأ وجاء للمسجد ونام وحدث مو في المسجد وجنب، هل نقول ما يخالف قلنا أنت هل الليل تغتسل تروح، أو نقول لا ما يمكن تجلس في المسجد بغير وضوء، رحت وضوء ثاني أو الوضوء الأول يكفي؟ وما يفعل، هو باج على غسله على كل حال موجود لا يزال جنوب، لكن هم يقولون ولا يلبث في المسجد، يعني ولا يلبث الجنوب في المسجد بغير وضوء، فإذا توضأ الجنوب وضوءه للصلاة جاز له الجلوس في المسجد والنوم في المسجد مثلا. لكن أحدث توضأ، قلنا ما يخاف ما دام توضيت الجلوس في المسجد والجنوب، ثم أحدث هل نطلع نقول احتوال ثاني ولا أو نقول لا ما يخالف؟ ما ذكر قالوا إذا أحدث يخرج ويتوضأ معنا على شخص يعني هذه الحالة. المهم إن لو أحدث ما يلزم بالوضوء مرة أخرى، يكفي بالوضوء الأول، لأن الغرض هو التخفيف، تخفيف الجنابة، وقد خف بغسل الوجه والذراعين، ارتفع عنها الجنابة والرجلين، كل ارتفع عنها الجنابة، حتى ولو أحدث، لو فرض أنه ما غسل إلا بقية جسمه ولم يغسل هذا كفى، لأن بغسل هذه حصل التخفيف. نعم، فعندهم يقولون ولا يلبث فيه بغير وضوء، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد حتى ولو أحد ولا يضره الحدث بعده. نعم. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. ويمنع من المسجد أن يدخله مجنون أو سكران أو من به نجاسة تتعدى، لا يجوز. فالمجنون والسكران ليس محل عقل، قد انتهت عقوله، وكذلك أيضا من به نجاسة تتعدى، كمن به شلس أو فيه دم يقطر مثلا، عنده دم أو عذرة تقطر أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز أن يدخل المسجد لما في ذلك من التلويث وتأدي النجاسة إلى محلات المسجد. نعم، صبي هذا لا بأس بدخوله، صبي إلا أنه لولا تركه، وإلا لو دخل استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حام بالناس، يعم الناس في المسجد كما في رواية مسلم، وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وكذلك استدلوا بقصة الحسن والحسين، فكان يصلي بالناس وهما صغيران فيأتيان فيمتطيان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان يأخذهما بهون عن ظهره، قالوا هذا يدل على جواز دخول المسجد ما الصبيان المسجد ما لم يؤذوا أو تتعدى نجاسة بهم نجاسة. نعم. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. ويباح الوضوء والغسل في المسجد ما لم يؤذي بهما، كي يكون المحل في الجليب أو المحل الماء في مؤخر المسجد. نعم. وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. ما لم يطل، يقول جاز دخوله ما ولا يتيمم إلا إذا كان لا تصله النوبة، كأن يكون الناس كثير ويحتاج إلى الجلوس، فهذا يكون يتيمم. نعم، هذا مثل أمس الأمر يعني هذا. لا ما ينبغي إلا صار يؤذي الناس. الرسول يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فليعتزل مسجدنا، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان إذا كان يؤذي برائحته. وبعض من الحنابلة ألحق به الدخان، شارب الدخان اللي بيؤذي الناس بفتنة، والناس أو في أسنان أيضا إذا كان في أسنان مؤلم ولو غسله ونظفه ما ينفع، هذا يؤذي الناس يعمي الناس، هذا يقول من جنس أكل البصل، لما ينبغي يأكل. إذا بغى يأكل البصل نقول أمته طبخة مثل ما قال الرسول، أمته طبخة، ولا ما يمكن أن يأكل ويعتزل المسجد على الدائم. وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. نعم. ومن غسل ميتا مسلم ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له غسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. ينقض الوضوء، أما الغسل فهو سنة ليس بواجب. وجاء أن أسماء بنت عميش غسلت أبا بكر رضي الله عنه وأرادت أن تغتسل لأنها هي التي غسلته، فسألت الصحابة فقال ليس عليك شيء لا يجب عليك، فقالت إن الوقت بارد لولا ذلك لاغتسلت. فهذا يدل على أنه لا يجب الغسل، لكن حصل وكسل في الأمانة وإن ترك فلا حرج إن شاء الله. أو أفاق من جنون أو إغماء كل حاجة بغيره وإن كان ضعيف من غسل ميتا فليغتسل. لا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنسان سن له وصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه، والجنون في معناه بل أولى. أو أفاق من جنون كأن يكون إنسان يصرع عند جن يطرحه، ولما أفاق يشرع أن يغتسل ولا لا يجب. أو إغماء غشي عليه مثلا غطي على عقله من شدة مرض أو غيره، إذا أفاق يشن أن يغتسل بشرط أن لا يكون هناك حلم. أما لو احتلم في أثناء إغمائه أو أثناء جنونه وجب. وقول بلا حلم وبضم الحاء واللام وهو الاحتلام، قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أما الحلم بضم الحاء وإسكان اللام المراد به الرؤيا، ففرقا بين الرؤيا وبين الحلم الذي يوجب الاغتسال وكما دلت عليه الآية. نعم. وتأتي بقية من الضارب من تغسيل من باب الجائز مو من باب الوجوب ولا الاستحباب، أشبه ما لو اغتسل وحي. وتأتي بقية الأرسال المستحبة بأبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. وتأتي الأرسال المستحبة مفرقة في أبوابها، ولكن وعد ولم يفي، فإنه لم يذكر الأرسال المستحبة في أبوابها. والأرسال المستحبة في أبوابها مثل غسل العيد، صلاة العيد فإنه يسن ولم يذكره، ومثل سنة الاغتسال للكسوف ويسن الاغتسال للاستسقاء إلى غير ذلك، مواطن كثيرة لكنه لم يذكر شيئا من ذلك. أما الجمعة معلوم أنه يسن أن يغتسل، ولما جاء هناك الغسل قال وتقدم، يمكن مرادا تقدم في كتاب الطهارة. نعم. في قول أكثر لما مشهد موضوع سنة مو واجب، إلا أن ابن قيم يحث عليه حتى يداني به الوجوب، إلا أنه لم يجزم بوجوبه. ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. ويتيمم للكل إذا عدمنا ولما يسن له الوضوء لعذر. نعم. وصفة الغسل الكامل بلى، لكن معناه واجب هنا يفيد التأكيد، يفيد التأكيد لا أنه واجب بحيث لو تركه الإنسان أثم، والذي صرفه عن ظاهره غسل الجمعة واجب على كل محتل صرف. حديث سمرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا حديث سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا يبين معنى حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب، يعني أنه متأكد في حق كل أحد، ومع هذا قارن بالطيب والسواك والتبكير، قال لأنها دلالة المقارنة يا شيخ. المقصود الجمهور قالوا أن الوجوب هنا هو السنة المؤكدة بدليل حديث سمرة ومن اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل. نعم. وإن كان نادع على وجوب، لأنه لو كان واجب لأمر أن يذهب يغتسل مثلا، فإن قال والله ما جدت على أن توضأت، قال والوضوء أيضا والوضوء أيضا، قال ما أنا صلى لم يأمروا بالإعادة. قطع الجمعة بس إنما الذي ذكروا أنك تذهب إلى الجمعة مع طريق وتخرج مع طريق آخر من جنس العيد، يعني تسن مخالفة الطريق، يعني ألا تأتي مع الطريق الذي جئت منه، وهو أنك إذا جئت مع الطريق مثلا الشمالي ينبغي أن تذهب مع الطريق الجنوبي أو الطريق الغربي أو الشرقي، لا تسلك طريقك الذي جئت معه من جنس صلاة العيد، يعني تسن فيه مخالفة الطريق. والشيء الثاني قالوا لأن الحيض رائحته كريهة مؤذية، وهذا بعد انقطاع الحيض ونظافة المحل هذا يطهر ويعقمه ويزيل الرائحة الكريهة، فالحيض رائحته كريهة مؤذية، فهذا مما ينظف المحل ويعقمه ويذهب الروائح الكريهة من نفس الأرض. نعم. فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا، إن وجدت مشك فراشا وإلا طيب، وإلا إذا لم تجد لو طيب في قطر مثلا وتنظفها داخل المحل. تتقدم في حديث في رب الماء المرشد مثل الميت أيضا في حديث قيشم بن عاصم يتقدم ويتوضأ بمد استحبابا. نعم. والمد رطل وثلث عراقي ورطل ووقيتان وشبع أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. ومقداره رطل وثلث عراقي وكذا البقية. والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع، لكن هنا قلنا أن المد، قالوا إن المد رطل وثلث عراقي، وقد سبق أن بينا مقدار وزن بالريال الفرنسي والريال العربي. وش اللي تقدم لنا المد؟ مقدار المد بس المد لا مو بالكلتين، المد الرطل مش كذا، مش قلنا اللي حضر إجابة حددنا الدرس أول درس بالريال الفرنسي والريال العربي مقدار الرطل 15 فرنسي. وش هو اللي مش رطل ثلث يعني؟ ها؟ 16 فرنسي والرطل 15 فرنسي. كيف؟ الرطل 15 فرنسي. الرطل 15 إيه نعم، الرطل 15 فرنسي هذا صحيح. رطل 23 مليار السعودي يا سيدي. لا فرنسي. مليار السعودي كم وزنه؟ 36 نعم. مليار السعودي كم وحده؟ 36. 36. تقدم في البحث هذا أن الرطل 90 مثقال في المياه. أن الرطل العراقي 90 مثقال، زينته 90 مثقال. وقلنا أن المثقال بالنسبة إلى الريال الفرنسي 6 مثاقيل بما فيه من الغش، لأن 5 فضة والسادس نحاس. مقتضى تحليله ومعرفة هو 6 مثاقيل، فإذا قسمت 90 على 6 خرج 15، وهو 15 وهو رطل وثلث، الثلث 5، فيكون على هذا المد ما زينته 20 ريال فرنسي، زينته 20 ريال يعني. أما بالنسبة للريال العربي تقدم أن قلنا أن الريال العربي 2.5 مثقال هذا زينته 2.5 مثقال، والرطل 90 مثقال كما تقدم. فإذا قسمت مثلا 90 على 2.5 كم يخرج؟ يخرج 36، فيكون الرطل 36 ريال عربي، فهذا هو مقدار الرطل، فيكون الرطل بثلث 48، هذا مقدار. نعم. المد كم يصير؟ المد بالريال السعودي كم يصير؟ 48 رطل ثلث يصير 48؟ نعم 48 ريال. نعم. قلنا سبق أن حرر في وقت المشايخ وسئل الصاغة وباعتبار المثاقيل ومن مقدارها على ما قره الفقهاء، وعلى وجرى في بحث طويل توصل الى اما كيف توجد. يقول احسن الله اليك، على سبيل التقريب او على سبيل التحديد؟ لا التحديد. احسن الله اليك. نعم. ما نرد من سبيل 20 وطول فتره. احسن الله اليك، تاكد من صحه ما كتبنا. الرطل 15 فرنسي. اي نعم. والبريال السعودي 36 هذا الرطل. اي نعم. والمد 20 فرنسي. والمد بالسعودي 42. اي رطل وثلث. لان ثلث 36 12 وثلث 15 5. وهذا يبين هذا 6 مثاقيل الفرنسي وذا 2.5 ينقص عن النسخة إذا كان ثلاثة تسامح تمام لكن نقص. نعم ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار ويحرم أن يغتسل عريان بين الناس. ويغتسل بصاع وآتي بيانه وإن زاد لا مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويكره الإسراف ولو على نهر جاري فإن فيه إساءة. والاقتصار على موارد النصوص هو المتعين وما زاد أو تجاوز الحد فيه شيء من الإسراف فلا ينبغي. وليست العلة نقص الماء أو إتلاف الماء بل العلة موافقة الشريعة. كذلك أيضا يكره الاغتسال عريانا بل يحرم إذا كان ثم من ينظر لا يجوز له أن يغتسل وهو عريان أمام الناس فإنه فقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقوا إلى آخر الآية. يقول بعض المفسرين هو الاغتسال عريان وأن الجاهل بعض الجاهلية يكشفون عوراتهم أمام الناس عند الاغتسال أو فنهوا عن هذا فقالوا والله هذا وجدنا عليه أبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فسمي فحشاء. نعم وكره خاليا في الماء وكره خاليا في الماء. نعم ماشي يعني كره أن يغتسل عريان في الماء. نعم. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. فإن أسبغ بأقل جاز ومعنى الإسباغ هو أن الماء يجري على العضو هذا معنى الإسباغ لا أنه يمسحه ويورث البلل ينتج منه البلل بلل والرطوبة لا بد أن الماء يجري على العضو. نعم تعليق الشيخ أبا الطيب على قوله وكره خالي يقول يعني من السترة لأن للماء سكانا وذلك هذا صحيح هذا سكانا يقولون أن الماء فيه السكان من العوالم المخلوقة فيه يعني أناس يسكنون من العوالم المخلوقة المغيبة عن أنظارنا جاء في بعض الأثار. هل صح؟ لا الله أعلم لا جاء في بعض الأثار هم يعلون بهذا. طيب هل إذا كان عند نهر مثلا وغطس بنفسه هل يكفي مثلا الوضوء الصلاة؟ يكفي إذا نوى بغطسة في كله وعمن بدن كله نوى إرادة الصلاة أو رفع الحدثين يكفي ما يحتاجه ولا يتوضأ. لا لكن الوضوء أفضل أكمل لكن ما دام أنه نوى فالنية ترفع الحدثين ترفع الحدث الأصغر والأكبر جميعا هذا إذا نوى. أما إذا ما نوى إلا الجنابة فقط ما يرتفع الأصغر لا بد يتوضأ لكن إن نوى بغسله رفع الحدثين ارتفعا جميعا أو نوى بغسله أنه سيصلي كذلك ارتفع. يلزمه المضمور الاستنشاق هذه الحالة؟ يلزمه المضمور الاستنشاق؟ إيه نعم لا بد يتوضأ. نعم نوى عن المسألة ولم يرد لها ولم ينوي الجنابة ولم ينوي الجنابة لا ما مو بينوي ما نوى الصلاة ناوي الصلاة إذا ما إذا لم ينوي رفع الجنابة ما يرتفع يعني ناوي التبرم فقط لا قلت لك أنا إذا نوى اغتسل وعجب عن باله الجنابة ولا نوى على أن لا ترتفع بس إنما اغتسل ولا خطر بال إنه يروح يصلي كفى يقولك هذا يعني إن كان ناوي الصلاة بعد ويكفي أما أو نوى رفع الحدثين يكفي. نعم مثل الأول إذا نوى رفع إذا نوى بالصلاة يكفي. نعم أو نوى بغسل الحدثين أو الحدث وأطلق الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين هذا ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة ولم يلزمه يعني إذا نوى بغسل رفع الحدثين هذا يرتفع الأصغر في الأكبر والأكبر جميعا أو نوى إرادة الصلاة كذلك يندرج الحدث الأصغر في الأكبر ما يلزم الوضوء. دليل على هذا الشيء؟ لأجل نيته، نيته دخلت واندرج الأصغر في الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مقصود من الآيات. هذا من باب الكمال. الرسول على هذا، الرسول أمر بأنه يمش الماء يمشه بدنه، فإذا نوى فالنبي يقول إنما الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه نوى إرادة الصلاة فأملوا من أن الصلاة لا بد أن يرتفع الحدث الأصغر والأكبر جميعا ويدخل فيه، وله نظائر في مسائل العبادات كثير. كذلك أيضا لا تشترط له ترتيب ولا موالاة. المعنى الترتيب يعني قدم رجليه قبل راسه، أو قدم راسه قبل رجليه، أو قدم ظهره قبل بطنه، أو بطنه قبل ظهره، كل هذا جائز. والموالاة لا تشترط أيضا في غسل الجنابة. معنى لو غسلت بعض جسمك أو جسمك طج عليك الباب وراسك ما غسلته، لبست ثوبك ورحت تقابل الذي يستأذن قهوته وخلصته، لكن راسك ما غسل، يقول اغسل راسك والباقي يكفي اللي غسلت الأول، ما اشترط فيه موالاة مثلا. فغسل الجنابة ما في موالاة ولا انشغل الجسم. أو غسلت جسمك بجي رجليك شجانك ما غسلتها، فكذلك إلا أقول ساعة أو ساعتين. فالموالاة لا تشترط في غسل الجنابة، وإنما تشترط الوضوء. نعم. أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في مسألة التيمم أمر بأن يبدأ بيديه قبل وجهه، وأما في حديث عمار لما كان جنابة أمره جوز له بأن يمسح يديه قبل وجهه أو وجهه قبل يديه، يعني المفروض أنه يمسح وجهه قبل يديه، هذا في الوضوء في التيمم. وأما التيمم وأما غسل الجنابة فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب يديك فمسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه ووجهه، فأخر الوجه في حين الوجه مقدم على اليدين. فقال العلماء هذا يدل على عدم الترتيب في مسألة الجنابة. نعم. وكذلك أيضا الموالاة. يكفي مرتين ويكفي مرة إذا كان يعرف المرة يكفي، لكن بس المرة لا بد يعرف إيش معناها. معناها إذا ضربت بيديك فيكون الراحة راحة الكف هكذا، وبطون الأصابع بعد وجهك بطون أصابع، يعني تمسح راحة بطن الكف الأيمن ظهر يد اليسرى، وراحة اليسرى بطنها ظاهر اليد اليمنى، بجي بطون الأصابع هذه للوجه، هذا إذا كان ضربة واحدة. نعم. ألا نتقيد بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الغسل؟ اللهم صل على محمد. نقول ألا نتقيد بما ورد، يعني لأن هذا التفصيل مسألة كون يعني ما في موالاة، وإن يعني ما صدر قبلتكم. أي نعم. هذا يحتاج إلى دليل أحسن الله إليك صريح في الموضوع. أي نعم. أقول أحسن الله إليك يعني يحتاج إلى دليل صريح. ألا نتقيد بما ورد، يعني معناه إذا مثلا خرج لأمر من الأمور هو باقي الراسخ أو مثلا باقي عضو من أعضائه ما بلغ الماء، أن نقول بس يرسل هذا الجزء اللي تركه خلاص؟ إيه نعم. هذا يجب دليل صريح حسنًا. هذا حتى الوضوء لو بحتى ما فيه إلا حديث خالد بن معدان حتى في الوضوء وفيه ما فيه، ولهذا البخاري ما يرى الموالاة في الوضوء، إلا أن بس الوضوء علق في ذهنك أكثر واعتدت أكثر، وهذا ما اعتدته واستغربته، وإلا لو الوضوع نفسه. الله أكبر. موالاة الرواية الثانية عن أحمد ما تشترط الموالاة حتى ولا في الوضوء. ويقولون غرض الشارع هو إمرار الماء على الجسم، فمن ادعى الموالاة نعم إذا مر لابد من إمرار الماء على الجسم، فمن اشترط الموالاة فعليه الدليل. هذا الدليل عليه الدليل. ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول ما في ما يدل على أنه نهى عنه، ما ما في ما يدل على أنه نهى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء والغرض هو إمرار الماء على الجسم. وكذلك أيضا إذا غسل يديه ارتفع الحدث الأكبر عن يديه قبل أن يكمل بقية الجسم، فكلما مر عليه الماء ارتفع الحدث عن هذا الجزء من البدن، ولا في مراعاة حتى يكمل الثاني. خلاف الوضوء على المذهب بعد وعلى المذهب الثاني واختيار البخاري ما حتى لو الموضوعات مشتركة. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-0092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.